رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع الباب الأول من أبواب نامية الأفعال، وهو أوزان الفعل المجرد. للفعل المجرد أربعة أوزان: فعلل، فعل، فعل، فعل. أما الثلاثة الأولى وهي فعلل وفعل وفعل فقد تكلمنا عليه وبينا المقيس منها والشاذ، ثم بدأنا في الوزن الرابع الأخير وهو وزن فعل. هذا الوزن، وزن فعل، له في المضارع أربعة تصاريف: وزن فعل، ضرب، كتب، ذهب، عكف، فعل. له في المضارع أربعة تصاريف: هناك فعل يفعل كضرب يضرب، وهناك فعل يفعل ككتب يكتب، وهناك فعل يفعل كذهب يذهب، وهناك فعل يفعل أو يفعل كعكف يعكف أو يعكف. جميل. ففعل له في المضارع أربعة تصاريف. بدأنا بالتصريف الأول وهو فعل يفعل. قد يكون فعل الماضي على يفعل في المضارع بكسر العين. طيب، متى يكون ذلك؟ متى يكون فعل على يفعل في المضارع؟ في خمس حالات. في خمس ماذا؟ حالات. كتبناها أمس لكن ضاق بنا الوقت فلم نشرح. خمس حالات: إن وجدت واحدة منها في فعل فمضارعه يفعل. أنتم معي؟ نعم. هذه الأمور الخمس أو الحالات الخمس تسمى دواعي الكسر. تسمى دواعي الكسر، أي أمور تستدعي كسر عين فعل في المضارع. أمور تستدعي، أي تستلزم وتطلب وتوجب كسر عين فعل في المضارع. يجب أن تقول فعل يفعل في المضارع. هذه الأمور الخمس كما قلنا اسمها دواعي الكسر. ما هي؟ هي كذا كتبناها أمس، نشرحها الآن إن شاء الله. الداعي الأول من دواعي الكسر أن تكون الفاء في فعل. نحن نتكلم على وزن فعل، نعم، ومضارعه يفعل. متى يكون فعل على يفعل؟ الكلام خاص بفعل الذي مضارعه يفعل، هذا يكون في خمس حالات تسمى دواعي الكسر. الحالة الأولى أن تكون الفاء واو أو ياء. كنت أرجو أن يكون الكلام مكتوبا أمام الأسلام. يا ليته موجود لكن لا بس. لا بس، من معه صورة فلينظر فيها في هذا. الذي ليس معه صورة، صورة موجودة. طيب لا بس، انتبه. الحالة الأولى إذا كانت الفاء واوا أو ياء، إن وجدت فعلا فاؤه واو أو ياء فاجعله في المضارع يصل وقاف يقف وجاء يجد وعاد يعد والواو طبعا حذفت الأصل يوقف يوجد الواو حذفت لأن العين مكسورة لأن العين ماذا؟ تذكرون هذا؟ نعم جميل هذا يبدأ بواو أو يبدأ بياء يا سارة ها ييسر فالداعي الأول أو الحالة الأولى للكسر إذا كانت الفاء واو أو يا جميل ابن مالك رحمه الله لم يذكر في المتن إلا الواو لم يذكر في المد إلا الواو يعني قال إذا كانت الفاء واوا ولم يقل أو ياء ذكر الواو ولم يذكر الياء لماذا؟ قالوا لأن الياء قليلة جدا قلما تجد فعل يبدأ بها كم فعلا ذكرنا؟ يسر واحد لا يبس هذا في فعل أنا أريد فعل يبدأ بها لكن فعل ممكن يائس يبس ممكن لكن أنا أريد فعل يبدأ بها قلما تجد فعلا على فعل يبدأ بها كيسر وأما الغالب فهو وجد وعد ووصل قال وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأتى إلى آخره فقال ها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو ذا الواو ذا الفاء واوا أو ذا الواو فاء عفوا ذا الواو فاء قال ذا الواو فقط لم يقل ذا الواو أو الياء فاء لا قال ذا الواو فاء فتكلم فقط على الذي فاءه واو لأن هذا هو الواو كلام واضح؟ جميل فالحالة الأولى التي يكون فاعل فيها على يفعل إذا كان فاءه واو أو جميل ولكن هناك شرط الفعل وضاع المضارع ياضى ليس ياضي أليس كذلك؟ هذا مخالف أم لا؟ مخالف الفعل وقع ياقى يقع صحيح أم لا؟ فالتجد فعل الذي فاؤه واو أو ياء المضارع يفعل لكن بشرط ألا تكون اللام حرف حلق لكن بشرط ألا تكون اللام حرف حلق حروف الحلق ست العين الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء انظر بالترتيب تشعر بأن المكان يصعب الهمزة هاء همزة هاء عين حاء غين خاء فوق هل حروف الحرف ست همز فهاء ثم عين همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء ست ففعل الذي فاؤه واو او ياء يكون على يفعل بشرط الا تكون اللام حرف حلق فانظر وقع ع ع اللام عين خلاص لا تقل يقع هذا سيأتي في فعل يفعل. حروف الحرق تقتضي فعل يفعل. هذا الباب الثالث. هذا الباب الثالث. نحن عندنا فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل. أليس كذلك؟ سيأتي في فعل يفعل من دواعي الفتح أن تكون اللام حرف حلق. أن تكون اللام ماذا؟ حرف حلق. هذا سيأتي إن شاء الله. إن شاء الله. فإذا الداعي الأول يا إخواني أنا أمشي ببطء في هذه المسألة لهذه دقتها. لا أريد أن أسرع حتى لا تختلط الأمور علينا فلا نخرج بشيء. تمام؟ لكل مقام مقال ولكل درس حال وطريقة تناسبه. هذا الدرس لا يناسبه الإسراع تماما. أنا قد أسرع معك في الكلام لكن لن تخرج بشيء. فالداعي الأول لكسر عين فعل في المضارع ليكون على يفعل أن تكون الفاء واوا أو ياء بشرط ألا تكون اللام حرف حلق. فإن كانت اللام حرف حلق لم يكن يفعل، يكون يفعل. وقع يقع، وضع يضع. واضح الكلام؟ جميل. هذا الداعي الأول. الداعي الثاني أن تكون العين ياء. الداعي الثاني من دواعي الكسر أن تكون العين ياء. باع الألف فصلها ياء. باع خلاص المضارع يبيع، ليس يبوع كيقول، وليس يباع كينام أو يخاف. لا أنتم يا إخوان. نعم. فالداعي الثاني أن تكون العين ياء. باع يبيع، وزاد يزيد، وجاء هب. العين ياء إذن يفعل، وليس يفعل كيقول، ولا يفعل كيخاف. لا، لكن هذا أيضا له شرط. لا ليس له شرط. ما تقول شرط إلا لا ليس له شرط. هذا الداعي الثالث. الداعي الثالث هو الذي له شرط. الداعي الثالث أن تكون اللام ياء. أن تكون اللام جرى فعل والألف أصلها ياء صحيح؟ نعم. يجري نوى ينوي لوى يلوي أتى يأتي دعا يدعي لا يدعو يزعو. أنتم خلاص نمتم. لا دعا يدعو دعا الألف اللام واو اللام ماذا؟ واو. لكن هذا يهدي وهكذا. واضح الكلام؟ اصبر يا عم. فالداعي الثالث أن تكون اللام ياء كما مثلا بشرط ألا تكون العين حرف حلق. بشرط ألا تكون العين حرف كسعى. سعى اللام ياء نعم لكن العين حرف حلق عين فلا يكون يسعي. كما قلنا حرف الحلق يقتضي الفتح، يقتضي ماذا؟ هذا سيأتي في فعل يفعل. فنقول سعى يسعى. أنتم معي إخواني؟ نعم. فالداعي الثالث أن تكون اللام ياء بشرط ألا تكون العين حرف حلق. هل واضح؟ واضح. جميل. الداعي الرابع لم يذكره ابن مالك ذكرا صريحا، وإنما سيفهم إن شاء الله تعالى من مضمون الكلام في أبيات متأخرة. الداعي الرابع عندكم أن يكون مشهورا بالكسر في المضارع. أن يكون فعل مشهورا بكثرة في المضارع. عندنا أفعال نظرنا في المعاجم فوجدناها بالكسر. جلس يجلس ضرب يضرب نازل ينزل وجدناها بكسرة في المضارع. طيب هل الفاء واو او ياء؟ هل العين ياء؟ هل اللام ياء؟ لا. فليس فيها داع من الدواعي التي تقتضي الكسرة. قالوا الداعي هنا هو الشهرة. ما معنى الشهرة؟ هذا لم يسمع عن العرب إلا بكسر. الشهرة هنا هو الانتشار. اشتهر أي انتشر وسمع بالكسرة فقط. لم يسمع جلس إلا يجلس. لم يسمع نزل إلا ينزل. ضرب يضرب عرض يعرض. فقالوا الداعي هنا هو الشهرة. هذا في الحقيقة ليس داعي. أقصد الأمور السابقة. الأمور السابقة أنت تشعر فعلا بأنها تحتاج الكسرة. العين ياء الياء تناسبها الكسر. صحيح ام لا؟ يعني تشعر بعلاقة بين الداعي وبين الكسر. نحن نقول هذه الدواعي تجعل فعل على يفعل بالكسر في المضارع. صحيح ام لا؟ تشعر بتناسب. العين ياء يعني باع يبي الياء تقتضي الكسر. اللام ياء هذا يهدي جرى يجري الياء تقتضي الكسر. لكن الشهرة وما أدرانا بشهرته. هذا يحتاج أن نرجع إلى ماذا؟ إلى القاموس. ما الذي أدرانا أن هذا مشهور بالكسر؟ ربما فيه الكسر والفتح. ربما يجلس ويجلس أو يجلس ويجلس كعكف يعكف ويعكف. ممكن أم لا؟ ممكن ممكن. فمسألة الشهرة هي يعني يمكن أن نقول هي ليست داعيا حقيقيا. هي فيها شبه من الدواعي. لأن الشهرة لا علم لنا بها إلا إذا رجعنا إلى كلام العرب فوجدناهم يستعملون جلس يجلس فقط. فنقول خلاص هذا هو المعروف عندهم أن جلس مضارع يجلس. طب ما السبب؟ هل نقول الشهرة؟ لا، نقول هكذا قال. ليس له سبب. سمع. لكن لو سألتني يبيع لماذا بالكسرة يبيع؟ أقول لك لأن العين ياء. باع باع يبيع فالمناسب للياء الكسرة. يوجد هنا تعليل مناسب. صحيح أم لا؟ لكن سألتني لماذا ضرب يضرب؟ ما الجواب؟ لا. هكذا سمع عن العرب. طب ما السبب يعني لماذا جعلوه كسرة؟ وليس ضمك يكتب. لا أدري. ليس له علة ظاهرة. أنتم معي؟ لكن لو سألتني جرى لماذا يجري؟ أقول لك لأن الألف لأن اللام ياء والياء تقتضي كسر ما قبلها. هذا هو المناسب أليس كذلك؟ مدى. صحيح يا أخي. صحيح صحيح. فالداعي الرابع هو لم يذكره هنا في مكانه. لكن كما قلت عندما تكلم على فعل يفعل أو يفعل أشار إلى هذا في قوله ولم يشهر بكسر أو ضم. في قوله هناك عندنا باب الباب الرابع فعل يفعل أو يفعل. طبعا هنا ضم وكسر. ضم وكسر كلاهما قياسي. طيب نحن الآن في دواعي الكسر وبعد ذلك دواعي الضم. طب هذا النوع فيه الضم والكسر معا. قالوا لأنه خلى من الدواعي التي تقتضي الكسر وحده ومن الدواعي التي تقتضي الضم وحده. فانظر الى عكفه فيه يعكف ويعكف، هل فيه داع من دواعي الكسر؟ لا. طب هل فيه داع من دواعي الضم التي ستاتي؟ لا. طب هل فيه داع من دواعي الفتح حروف الحلق؟ ايضا لا. ليست العين حرف حلق ولا اللام، هذا عاك ف الكاف والفاء. فقالوا فعل يكون يفعل او يفعل اذا خلا من الدواعي السابقه من دواعي الكسر والضم والفتح ولم يشهر بكسر وحده او بضم. فقوله هناك لم يشهر بكسر فهم منه ان الشهره من دواعي الكسر ومن دواعي الضم كما سمعت. فهو لم يذكر هنا الشهره، هو هنا في الحديث على فعل يفعل ذكر اربعه فقط. قال وأدم معي أبان وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء هذا واحد، أو الياء عينا هذا الثاني، أو كأتى هذا الثالث لم يأل، أو ها كذا المضاعف لازما كحنطا. كم شيئا هل ذكر؟ قال أو شهرة بكسر، ذكر ذلك لم يذكره هنا. ابحث لن تجد ذكرا له إلا في النهاية في باب فعل يفعل ويفعل. قال ولم يشهر بضم أو كسر. فعلم أن من دواعي الضم الشهرة ومن دواعي الكسر أيضا الشهرة، فهو ليس داعيا حقيقيا، ليس داعيا لهذا حقيقي. لذلك لم يذكره في مكانه وإنما أشار إليه في مبحث. فإذا الداعي الرابع وهو كما قلنا داعي غير حقيقي، لأن هذا مرجعه إلى السماع، لا لا لا نستطيع أن نعرفه بأنفسنا. يعني الدواعي السابقة واضح، عندما ترى الواو فاء، عندما ترى الفاء واو أو ياء خلاص يفهم، عندما ترى العين ياء اذا يفعل، عندما ترى اللام ياء اذا. طب والشهره كيف يعرف الشهره؟ عندما ارى الشهره اذا يفعل. هل الشهره ترى؟ هل هذه علامه ظاهره ام شيء؟ لابد ان نرجع للقاموس. جلس يجلس، لكن كتب يكتب، يعني هناك شهره كنت استقبلها. كنت أقول ممكن أن تندرج تحت باقي الدواعي، استغل عند العرب هذا أن يكون قبل. أحسنت، هذا أيضا قد يكون. هو يقصد يعني أن الشهرة هذه يعني اشتهر أن ذا الواو فاء يكسر، اشتهر أن ذا الياء عينا يكسر، أليس كذلك؟ ثم أيضا هناك شهرة بالضم، كتب يكتب، نصر ينصر، قعد يقعد، هناك أيضا شهرة بالضم. فكيف نفرق بين المشهور بالكسر والمشهور بالضم؟ هل هذا نستطيعه؟ لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى القاموس لنعرف ما هذا. ماذا قالوا في نصر؟ قالوا ينصر. طب قعد؟ قالوا يقعد. طيب جلس؟ قالوا يجلس، مع أن قعد وجلس قريبا، لكن هذا جلس يجلس وهذا قعد يقعد. فالخلاصة الداعي الرابع وهو داعي غير حقيقي من دواعي الكسر أن يكون الفعل مشهورا بكسره في المضارع، ومعنى مشهورا أن يكون معروفا بهذا عند العرب، لم يرد عنه إلا كسره. واضح. وكما قلنا هذا الداعي لم يذكر هنا وإنما أشار إليه في مبحث. الداعي الخامس، أنتم ما نعم، البتن فعلا فقيم، ولذلك أنا أمشي فيه شيئا فشيئا، أنا أشعر بثقله عليكم فأريد أن أطمئن عليكم. أريد أن أطمئن، يعني الأمور تمشي على ما يرام شيئا فشيئا. لذلك أنا أتعمد البطء والتكرار لترسيخ المعنى. طيب الداعي الخامس، قالوا أن يكون الفعل مضاعفا لازما، أن يكون فعل مضاعفا لازما. الفعل المضاعف هو الذي عينه ولامه من جنس من نفس الجنس، كمثل جنة حن فر صب عب مد مر هز إلى آخر، كلها اسم مضاعف. لكن المضاعف نوعان، هناك مضاعف لازم وهناك مضاعف متعد. تعرفون لازم متعد؟ نعم. مضاعف لازم كمثل فر، نقول فر اللص لا يوجد مثله. مر مر زيد يوجد مثله. حن حن زيد الى بلده يوجد مثله. لكن الفعل المتعدي ياتي بعده مفعول. عد عد المال، صب صب الماء، رد رد الكلام. فالمضاعف كم نوعا؟ لازم ومتعدد. جميل جدا. من دواعي الكسر لازم ان يكون مضاعفا لازما. طب اذا من دواعي الكسر، انتم معي ام لا؟ نعم. من دواعي الكسر ان يكون فعل مضاعفا لازما. فر مضاعف لازم، اذا يفر يفي يفر. حن حن زيد، يحن. جن جن الليل اي غطى، يجن. المضاعف اللازم يفعل. طب المضاعف المتعدي يفعل، هذا ياتي في الباب الاتي. فعل يفعل، نحن عندنا الباب الاول فعل يفعل، الثاني فعل يفعل، صحيح؟ فعندنا المضاعف نوعان، مضاعف لازم ومضاعف متعد. المضاعف اللازم يفعل، فر يفر، جن يجن، حن يحن. المضاعف المتعدي كصب وعد ورد، يفعل، صب يصب وليس يصب، رد يرد وليس يرد، عد يعد وليس يعد. واضح الكلام؟ نعم. جميل. إذا من دواعي الكسر المضاعف اللازم، ومن دواعي الضم المضاعف متعدد. واحد يقول يا أستاذ لماذا تتكلم على الضم الآن؟ نحن نتكلم على دواعي الكسر. أنا سأتكلم الآن أيضا على هذا النوع فقط من دواعي الضم. دواعي الضم أيضا خمسة. دواعي الضم كم؟ خمسة. أنا سأخذ منها هذا فقط وهو المضاعف المتعد. لماذا؟ لوجود علاقة بينه وبين المضاعف اللازم. وهكذا فعل ابن مالك وهو يتكلم على هذا الداعي في يفعله، تكلم أيضا على وهو يتكلم على داعي الكسر في يفعله وهو المضاعف اللازم، تكلم أيضا على المضاعف المتعد، ولكن في يفعل، في ماذا؟ في يفعل، لوجود ماذا؟ لوجود علاقة. أنتم معي؟ نعم. يعني في كلامي على المضاعف اللازم الذي يدخل في يفعل، تكلم أيضا على المضاعف المتعدي الذي يدخل في يفعل، وذلك لوجود علاقة. كلام واضح؟ إذا نحن الآن سنتكلم على خمسة دواعي ليفعل، وعلى واحد ليفعل، والأربعة الباقية في يفعل ستأتي. الأربعة الباقية في يفعل ستأتي بعد ذلك. كلام واضح؟ كلام مفهوم؟ نبقى مع هذا القليل، مع المضاعف اللازم والمضاعف المتعدد. يعني ابحث في الكتب، اصبر قليلا. يعني السؤال عن فعل لازم ومتعدد يرجع للقاموس، لكن انا اريد الكلام. سؤال يعني يفيد في كلامنا الان. انتبه نتكلم بتفصيل على المضاعف اللازم وها والمتعد. انتبه انتباها شديدا. قلنا المضاعف اللازم داع من دواعي الكسب. فر يفر جن يجن حن يحن. والمضاعف المتعد والمضاعف المتعدي داع من دواعي الضم. صب يصب ورد يرد وشد يشد وعد يعد ولكن. طب يا استاذ اصبر قليلا. عندنا افعال مخرج عن ذلك. عندنا مر هذا مضاعف لازم ومع ذلك نقول يمر وليس يمر. خرج عن القياس ام لا؟ نعم. لا فر على القياس. فر يفر على القياس. مضاعف لازم يفعل. لكن انا اتكلم على مر هو مضاعف لازم. لكن هل جاء على القياس يفعل ام خالف فجاء على يفعل؟ جاء على يفعل. كلام واضح؟ جميل. كذلك انت قلت المضاعف المتعدي يفعل. جيد. وجدنا الفعل شد يقولون فيه شد يشد. هذا مقيس ام شاذ؟ شاذ. لان يشد بالكسر هذا في المضاعف اللازم وهذا ليس بلازم. فانتبه هذان النوعان فيهما شذوذ. فيهما ماذا؟ شذوذ. المضاعف اللازم الذي قياسه يفعل ورد فيه الشذوذ يفعل بالضم. والمضاعف المتعدي الذي قياسه يفعل ورد فيه الشذوذ بالكسر يفعل على العكس. يعني اللازم الكسر قياسا والمتعدي الضم قياسا ورد العكس. ورد في اللازم الضم شذوذا وورد في المتعدي الكسر شذوذا. فابن مالك رحمه الله تكلم على الشذوذ هنا في هذين النوعين. طب يا استاذ الدواعي الاربعه الاولى الفاء واو او ياء العين ياء اللام ياء الشبرى. والشبرى ليس الداعي كما قلت. هذه الدواعي اليس فيها شذوذ؟ لماذا اتكلم على الشذوذ في المضاعف فقط؟ هل الدواعي الاخرى لم يشذ منها شيء؟ بلى شذ ولكنه قليل جدا فاهمله هنالك. يعني نادر. قلما تجد فعلا داخلا في الدواعي السابقه شذ عنها. قلما. هو تكلم على الشذوذ في المضاعف اللازم والمضاعف المتعدي لكثرته. ستجد افعالا كثيره الان ستجد شذوذا مع القياس في 28 فعلا في 26 فعلا ذكر منها 18 وستجد شذوذا بانفراد في 46 فعلا ذكر منها 28 فقط. أفعال كثيرة شذت في المضاعف في ماذا؟ في اللازم والمتعد. فاستحق أن يذكر فاستحق أن. لكن الدواعي الأخرى إذا كانت الفاء واو أو ياء إذا كانت العين ياء إذا كانت اللام ياء فقلما تجد فعلا شذ عن ذلك. لذلك لم يتكلم على الشذوذ في هذه الدواعي السابقة وإنما تكلم فقط على الشذوذ في المضاعف اللازم والمتعد. كلام واضح؟ نعم. كلام مفهوم للجميع؟ نعم. جميل. تعالوا بنا لنبين الشذوذ في المضاعف اللازم وفي المضاعف متعد. المتعد. جميل جدا. نبدأ بالمضاعف اللازم. القياس في المضاعف اللازم يفعل ورد فيه الشذوذ بالضم يفعل. وشذوذه نوعان شذوذ بدون قياس، أي انفرد الضم يفعل فقط. كلام واضح؟ هذا ما يعني كما ذكرنا في فالضم فاعل يفعل، شذوذ مع القياس وشذوذ بدون نفس الأمر. فالمضاعف اللازم شذوذه نوعان، شذوذ بانفراد يعني بدون قياس يعني يفعل فقط، كيمور لم يرد فيه يمره القياس ورد الشذوذ فقط، وشذوذ مع القياس ورد يفعل يفعل على القياس ويفعل على الشذوذ. فانتبه، المضاعف اللازم شذوذه نوعان، شذوذ بانفراد أي بدون قياس، وشذوذ مع القياس. أما النوع الأول الشذوذ بانفراد فهو 46 فعل، ذكر منها 28 من قوله واضمما مع اللزوم فمر به، واضمما قل يفعل مع اللزوم أي يضمن وجوبا لم يرد فيه إلا الضم شذوذا، وأما الكسر قياسا فلم يرد. في ماذا؟ فمر به وعد 26 فعل، وأولها مر يمر، القياس يمر لكن لم يرد، وإنما الذي ورد الشذوذ يمر. كلام واضح؟ كل هذا سيأتي إليه في الكتاب على الرغم. نعم حتى المكان ثالث. تمام. فالشذوذ بانفراد 46 ذكر منها 28 نعم ذكر منها 28 يعني صح. أنا لا أنتبه لسياق الجملة. أكاد أجيب؟ تمام انتبه معي، انتبه. هذا النوع الأول شذوذ بانفراد، الشذوذ مع القياس يعني يفعله بالكسر قياسا ويفعله بالضم شذوذا، هذا ورد في 26 ذكر منها 18 فقط. 46 ذكر منها 28، 26 ذكر منها 18 فعلا فقط. من أول قوله في الكتاب كما سأتي في النظر، وعي أي افهم واحفظ، وعي وجهي، وجهي ما معنى وجهي؟ وجهان شذوذ وقياس، وجهي صد إلى آخر. الفعل صد، يوجد صد يصد في قوله تعالى ويصدون عن سبيل الله، ويوجد صد يصد في قوله تعالى فإذا قومك منه يصدون، فإذا قومك منه ماذا؟ يصدون يفعل، وفي الأخرى هم ويصدون عن سبيل الله. واضح كده؟ نعم جميل. اصبر اصبر سيأتي كل شيء، سيأتي يصد يختلف عن يصد جميل، لكن سيأتي كل شيء في وقته المناسب. تمام. هذا هو حال المضاعف اللازم، القياس الكسر يفعل، وورد فيه الضم يفعل شذوذا، وهو نوعان شذوذ بانفراد في 46 ذكر منها 28، وشذوذ مع القياس في 28 ذكر منها في 26 ذكر منها 18. والمواضع من اول هذا هي المواضع بالضبط، من اول قوله وضموما مع اللزوم هذا الشذوذ بانفراد، ومن اول قوله وعي وجه صد عد 18 هي الشاذ مع القياس. واضح؟ نعم جميل. طيب تعال الى المضاعف المتعدد، وكما قلنا ذكره هنا مع المضاعف اللازم لوجود ارتباط بينهما، فكلاهما مضاعف، والقياس فيه في احدهما شذوذ في الاخر، يعني القياس في اللازم يفعل شذوذ في يفعل، والشذوذ والقياس في يفعل شذوذ في يفعل يعني على العكس. تلاحظون هذا لا؟ تلاحظون هذا لا؟ الآن فقط يعني في اللازم يفعل والضم هو الشذوذ، في المتعدي يفعل والكسر هو الشذوذ، فتجد تمام القياس في يفعل شذوذ في يفعل والقياس في يفعل شذوذ في يفعل. فأقصد يعني القياس في اللازم شذوذ في المتعدي والقياس في المتعدي شذوذ في اللازم على العكس. لذلك ابن مالك ذكر المتعدي مع اللازم مع أن المتعدي من دواعي الضم لكن ذكره هنا في الكسر لوجود الضم. واضح؟ طيب المضاعف اللازم المضاعف المتعدي القياس يفعل صب يصب عد يعد رد يرد شد يشد جميل. ورد فيه الكسر على الشذوذ القياس الضم ورد فيه الكسر شذوذا كما قلنا شد يشد ورد فيه ذلك. وأيضا شذوذه نوعان الشذوذ في المضاعف المتعدي الذي قياسه يفعل شذوذه كم نوعا؟ شذوذ بانفراد وشذوذ مع القياس. الشذوذ بانفراد مع فعل واحد فعل واحد فقط من المضاعف المتعدي هو الذي شذ بدون قياس فجاء بالكسر ولم يأتي بالضم وهو الفعل حب لغة في أحب هو المجرد من أحب لكن أحب المزيد أحب زيد كذا المجرد حب هذا مضاعف متعدي حب زيد كذا فكان القياس أن نقول حب يحب صحيح لكن لم يأتي الذي ورد حب يحب حب ماذا؟ يحب فهذا فعل واحد فقط هو الذي شذ بانفراد لم يأتي قياس بالضبط. واضح؟ واضح مفهوم؟ هذا النوع ده. النوع الثاني شذ مع القياس كشد ورد شد يشد وورد شد يشد أنتم معي؟ هذا النوع 13 فعلا ذكر منها 5 13 فعلا ذكر منها كم؟ 5 منها شد يشد ويشد وبدأها بقوله وعي ذا وجهين وعي احفظ وحوي واجمع ذا وجهين هر إلى آخر تقول هر يهر وهر يهر وطبعا المعاني ستأتي كما فعلنا في فعل في فعل يفعل كلام واضح؟ كلام مفهوم؟ نعم افتح كتاب افتح كتاب نبدأ بالملخص الذي بدأه في الباب هيا يكون طب دقيقة واحدة كيف تفتح كتاب الصفحة الخامسة والأربعين سابعة هيا يكون الفائدة يا استاذ نعم الفائدة والثالث منها فعل المفتوح وهو بالنظر إلى قياس مضارعه أربعة أقسام صحيح أم لا؟ يفعل ويفعل ويفعل ويفعل أو يفعل قال الأول من القسم الأول ما قياسه كسر عين مضارعه لوجود داعي الكسر وطارده فيه والضم فيه شاذ أليس كذلك؟ إذا القياس الكسر والضم ماذا؟ شاذ ولم يذكر الشاذ إلا في المضاعف فقط لأنه الكثير والضعيف قال فداعي الكسر واحد من 5 أشياء الأول كون فائه واوا أو ياء توعد يعد ويسر ييسر بشرط الا يكون لامه حرف حلق كوقع يقع ورضع كلام كما بالضبط كما ذكر. قال والثاني كون عينه ياء كباع يبيع وبات يبيد. والثالث كون لامه ياء كرمى يرمي ومشى يمشي بشرط الا يكون عينه حرف حلق كسعى يسعى. والرابع كونه مضاعفا لازما مضاعفا يقصد مضاعفا كحن يحن ودب يدب. والخامس شهرته بالكسر كضرب يضرب ولفظ يلفظ. قال وجه كل شيء أربع أشهر. قال وشاذ هذا القسم قسمان يقصد بالقسم يعني الكسر. طبعا هو يقصد يعني أن الشاذ في يفعل قسمان لكن الشذوذ الذي ذكره ذكره في نوع واحد هو المضاعف ماذا اللازم صحيح أم لا صحيح. يعني على كل حال الشذوذ هو في يفعل لكن في نوع واحد منه هو المضاعف اللازم أليس كذلك؟ الأنواع الأخرى الأربعة الأولى فيها شذوذ أيضا لكن كما قلنا قليل فلذلك لم يذكره. فقال وشاذ هذا القسم قسمان شاذ فقط وهو 46 فعلا ذكر الناظم منها 28 بقوله وضمما مع اللزوم فمر به. وشاذ مع القياس وهو 26 فعلا ذكر الناظم منها 18 بقوله وعي وجهي صب. واضح الكلام؟ نعم. طيب القسم الثاني وهو يفعل سأقرأ منه فقط يعني سأقرأه كله لا بأس لكن نحن ما شرحنا منه إلا شيئا واحدا وهو المضاعف المتعدد صحيح أم لا؟ صحيح. صحيح أم لا؟ سأقرأه فقط حتى أصل إلى ما أريد وهذا وشرحه سيكون غدا. قال والقسم الثاني منها ما قياسه ضم عين مضارع يعني يصد فعل يفعل والكسر فيه شاذ لوجود واحد من دواعي الضم فيه. ودواعي الضم خمسة أشياء هذه ما عرفناها غدا سنعرفه إن شاء الله لكن فقط سأقرأها حتى أصل لنمشي على الترتيب. قال الأول كون عينه واو كقال يقول وتاب يتوب. والثاني كون لامه واو كدعا يدعو وغزا يدعو. والثالث كونه مضاعفا معدا هذا الذي نريد كونه مضاعفا معدا كصب الماء يصبوه وشد المتاع يشدوه. والرابع كونه دالا على المفاخرة كسبقته فسبقته فأنا أسبقه أسبقه أسبقه أسبقه ليس أسبقه ستعرف لماذا. قال والخامس شهرته بالضم كنصر ينصر وقتل يقتل. جميل. الباقي الذي نريد قال وشاذ هذا القسم ضربان أيضا وهذا وهنا أيضا الشذوذ في المضاعف المتعدد فقط ولم يذكر الشذوذ في الأنواع الأخرى لقلتها. واضح الكلام؟ واضح. جميل. قال وشاذ هذا القسم ضربان أيضا شاذ فقط وهو لفظ حبة كلمة واحدة فعل واحد وهو لفظ حبة فقط وذكره بقوله فذو التعدي بكسر حبه فذو التعدي بكسر ثم قال وشاذ مع القياس وهو 12 نحن قلنا 13 اخطأنا في واحد هذا 12 تمام. قال وشاذ مع القياس وهو 12 فعلا ذكر الناظم منها 5 بقوله وعي ذا وجهين هر وشد عله علنا. واضح الكلام؟ بسرعه الى الابيات قبل ان ننسى. تعال الى الابيات في الصفحه 55 بعد فعل يفعل بعد فعل يفعل ياتي فعل بعد الأبيات التي مرت في فاعل يفعل آخرها وثقت مع ولي المخ خويها. نعم. لا يا أخوان أم لا؟ نعم. ولي المخ المخ أقول المخ أقول كوارع كوارع كوارع. قال في الصفحة 55 من أول قوله وأدم كسرا وأدم ماذا؟ وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل من صفحة 20 تمام من أول قول هذا ببجل فعل السابق فاعل وصلنا يا إخواني؟ نعم قال أنا سأقرأ الأبيات أولا حتى أصل إلى نهايتها وذلك نشرح قال وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأتى كذا كذا المضاعف لازما كحن طلا وضم عين معداه ويندر ذا ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا فذو التعدي بكسر حبه وعيذا فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله عللا وبت قطعا ونم وضمما مع اللزوم فمر به وجل مثل جلا هبت وذرت وأج كر هم به وعم زم وسح مل أي ذملا وأل لمعا وصرخا شك أب وشد أي عدا شق خش غل أي دخلا ما يقال لا نعم وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش وثل أصله فللا أي غاث طل دم خب الحصان ونبت كم نخل وعست ناقة بخلا قست كذا وعي وجهي صد أفت وخر الصلج حدت وثرت جد من عمل ترت وطرت ودرت جم شب حصان عن فحت وشذ شح أي بخلا وشطت الدار نس الشيء حر نهار إلى إلى قولك حر نهار واضح الكلام ضع علام هذا الذي شرحناه أنتم معي قوله بعد ذلك والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين إلى آخره هذا دواعي الضم دواعي ماذا؟ الضم دواعي واضح الكلام ارجع للبداية ارجع للبداية ارجع للبداية قال وهم نحن الآن مع فعل يفعل وأدم كسرا مع فعل يفعل مع دواعي الكسر ومعها ذكر داعيا واحدا من دواعي الضم وهو المضاعف المتعدد واضح؟ قال صوت يا إخواني لو سمحت قال وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل المضارع من فعل يكسر متى هذا قوله وأدم أدم كسرا لعين مضارع يلي فعل طبعا أنت تعلم أن المضارع يلي الماضي فإذا قيل فعل يفعل فقد ولي المضارع يفعل الماضي أليس كذلك؟ فهو يقصد فعل مفتوح العين أدم كسر عينه أدم كسر عين المضارع الذي يلي أدم كسر عين المضارع الذي الذي يتلوه متى أنتم معي؟ في كم حالة؟ أربعة هو ذكر أربعة لكن نحن زدنا واحدة ويجوز قال وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل متى ذا الواو فاء وهنا قال فقط فاء ولم يقل فاء أو ياء لقلة الياء تذكرون ذا الواو فاء هذا واحد أو الياء عين هذا الثاني أو كأتى هذا الثاني اللام ياء والعين ياء والفاء واو أو ياء وذكر الواو فقط لكثرتها ولم يذكر الياء لقلته ثم قال الرابع كذا المضاعف أو كذا المضاعف لازمة هذا الشيء الرابع المضاعف لازم ومثل بقوله كحن طلا الطلا ولد الغزال أو ولد البقرة الوحشية الغزال الصغير أو الـ أو الـ أو الـ العجل الصغير للبقرة في الوحشية يقال له الطلا، كما قالوا في المثل كيف الطلا وأمه. أنتم معي؟ كيف الطلا؟ هذا المثل له قصة جميلة. رجل كان في الخارج وقد أتى جوعان جدا، الطلا الغزال الصغير أو الولد الصغير للبقرة، ويطلق مجازا على الولد. أنت ابنك صغير أقول لك كيف الطلا، أي كيف ابنك يعني مجازا، تمام، أشبهه بالغزال الصغير. فهذا الرجل دخل بيته وكان جوعان جدا، وكانت امرأته تلد، امرأته تلد، هو جوعان لا يفكر في الولد، هو يفكر في ماذا؟ في بطنه، يريد أن يأكل. فولدت زوجته وهو جوعان يريد أن يأكل، هو ليس مشغولا بالولد، هو يريد الطعام أولا، يعني يكاد يموت من الجوع. فجاءوا له لما ولدت زوجته، جاءوا له بالولد وقالوا هذا ابنك. قال ماذا أفعل به، آكله أم أشربه؟ أنا أريد أن أأكل، لماذا تأتون بالولد؟ ماذا أفعل به؟ أنا أريد طعاما. فقال لهم ماذا أفعل به، آكله أم أشربه؟ يستهزئ يعني. فأتوا له بالطعام، فبعد أن أكل وشبه خلاص ذهب الجوع. فسأل كيف الطلا وأمه، الولد عامل ايه دلوقتي؟ انتم ما يخلص خلاص، هو شبع واستراح خلاص، ذهب ألم الجوع. فتفرغ للسؤال على عن الولد وأمه، فقالوا كيف الطلا وأمه، فصارت مثلا يضرب لمن تفرغ للشيء بعد شغل عنه، لمن تفرغ للشيء بعد شغل كان مشغولا فلم ينتبه ولم يلتفت، فلما تفرغ سأل كيف حاله الآن. ما يا إخوان؟ فقال كذا المضاعف لازما كحن طلا. كحن ماذا؟ طلع. جميل، يقصد كلمة طلا هنا لتأمير البيت، فالمقصود حن يحن، المضاعف اللازم تكسر عينه حن يحن. ثم قال وضم عين معداه. المضاعف اللازم تكسر عينه، طب والمضاعف المتعدي تضم عينه، أليس كذلك؟ فهنا ذكر داعيا واحدا من دواعي الضم وهو المضاعف المتعدي، لأنه يتناسب مع المضاعف اللازم. فالمضاعف اللازم القياس بالكسر، والمضاعف المتعدي القياس فيه الضم. لذلك قال وضم عين معداه، أي ضم العين من المعدى اللازم. واضح الكلام؟ مفهوم أم لا؟ مفهوم؟ نعم. طيب ورد العكس فيهما أم لا؟ نعم. المضاعف اللازم ورد فيه الضم على الشذوذ، والمضاعف المتعدي ورد فيه الكسر. فقال ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمل. ويندر ذا كسر، يندر يعني يقل، الكسر في المضاعف المتعدي، كما لازم ذا ضم احتمل، يعني كما أن اللازم ورد فيه الضم أيضا، المضاعف المتعدي ورد فيه الكسر على خلاف القياس، كما ورد الضم في المضاعف اللازم على خلاف القياس. كلام واضح؟ واضح البيت؟ فقال وضم عين معداه ويندر ذا كسر، يقصد في المتعدي، كما لازم ذا ضم احتمل، احتمل بمعنى نقل عن العرب، يعني كما نقل الشذوذ في في في المتعدي بالكسر، نقل الشذوذ في اللازم بالضم. واضح الكلام؟ واضح. مفهوم؟ مفهوم يا غيث؟ مفهوم بالضبط؟ جميل. طيب قال بعد ذلك وانتبه، هو بدأ بالشذوذ في المضاعف المتعدي. نحن قلنا عندنا شذوذ في اللازم وفي متعدد. هذا الباب أصلا للازم، لكن بدأ بالمتعدي، بدأ بالمضاعف المتعدي الذي هو أصلا من باب فعل يفعل. فقال بعد ذلك فذو التعدي فذو التعدي بكسر حبه هذا ورد فيه الشروط فقط صحيح ام لا؟ صحيح يا اخوان؟ نعم. ثم قال وعي ذا وجهين، ذا وجهين في المضاعف المتعدي الشذوذ بالكسر والقياس بالضم 12 ذكر منها كم؟ خمسة. عد معي خمسة. قال وعي ذا وجهين هر وشد عله علل ومت قطعا ونم كم فعلا؟ خمسة. انتهى المضاعف المتعدي، انتهى الشذوذ فيه. بعد ذلك الشذوذ في المضاعف اللازم ما يقول لا؟ نعم. قال وضموما مع اللزوم هذا الانفراد الضم في المضاعف اللازم 46 ذكر منها كم؟ 28 عد 28 أنتم معي؟ أمر وجل وهب وذر وأفج وكر وهم وعم وزم وزح ومل وأل وشك وأب وشد وشق وخش وغل أنتم معي إخواني؟ نعم. وقش وجن ورش وطش وثل وطل وخب وكم وعث وقس كم فعلا؟ 28 28 هذا انفرد فيه الكسر الضم على الشذوذ واضح؟ في اللازم. بعد ذلك قال وعي وجهي هذا النوع الثاني الشاذ مع القياس 26 ذكر منها كم؟ 18 عد معي 18 صد وأفت وخر وحد وثر وجد وتر وطر ودر وجم وشب وعن وفح وشذ وشح وشط ونس وحظ كم جهة؟ 18 تنتقي غدا إن شاء الله في شرح أو في قراءة معانيها من شرح الشاذ. لا تنسى